الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي: فصل. الرابع أكل لحم الجزور فينقض الوضوء، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. قال أبو عبد الله: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة، ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث. وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ: إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه. وفي اللبن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فصل الرابع، أي من نواقض الوضوء، كما هنا في كتاب الكافي الإمام ابن قدامة رحمه الله: أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، لما روى جابر بن سمرة. وثم أشار إلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنهم جميعا، يقول: إن الدليل الحجة في ذلك هو حديث جابر بن سمرة، وأن لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافا جمهور العلماء. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من لحوم الغنم، قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أما من لحوم الإبل قال: توضأ، توضأ من لحوم الإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم في هذا أنه وكله إلى المشيئة في الغنم، وفي الإبل أمره بالوضوء، دل على أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل لأمر عائد إلى نفس لحم الإبل، ليس لأمر خارج، ليس الأمر خارج حتى يعني يرد عليه مثلا، بل هو يرد عليه من غير لحم الإبل، بل لكونها لحم إبل، سواء مسه النار، مس اللحم النار أم لم تمسه النار، كما سيأتي رحمه الله في كلامه نهيئا مطبوخا. فالعلة أو المعنى الذي أمر به في الوضوء من الإبل هو لأنها لحوم إبل، لحوم إبل. ولهذا فرق النبي بينهما عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي إلى الإشارة إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. في من خالف في هذا قال أبو عبد الله: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة أيضا توارد عليها علماء حفاظ آخرون، منهم ابن خزيمة رحمة الله عليهم جميعا، أنه قال أيضا أو ذكر هذين الحديثين الصحيحين، حديث البراء وحديث سمرة رضي الله عنه، وأن لا فرق بين قليله وكثيره على القاعدة في النواقض، ونيئه ومطبوخه، لأن العلة كونه لحم إبل فيتوضأ منه على كل حال لعموم الحديث، لعموم الحديث. وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ، نعم، إن كان يعلم إلى آخر قوله. الجمهور قالوا إنه لا يجب الوضوء من لحوم الإبل إنما يسن، وقالوا إن الحديث الوارد في هذا منسوخ، وقالوا أو أن الأمر بالوضوء المراد به ماذا؟ غسل اليدين والفم. وهذا يأتي، يعني غسل اليدين والفم وقد يطلق عليه وضوء، لكن الصحيح كما تقدم أنه يجب الوضوء لحوم الإبل الوضوء الشرعي. أولا الوضوء إذا أطلق أو جاء في النصوص الشرع فلا يراد به الوضوء اللغوي اللي يغسل اليدين والفم، بل المراد بالوضوء الشرعي. وهذا هو الأصل، أن الإطلاق في هذه الألفاظ ينطلق إلى عرف الشرع وما جاء به الشرع، ولم يعد أن الشرع يريد مثل هذا إلا أن يأتي دليل يبين أن المراد المعنى اللغوي سواء في الوضوء أو في الصلاة أو غيرهما، فإن هذا المراد هو الوضوء الشرعي. ولقال إن شئت فتوضأ يدل له أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما، فدل على أن الوضوء من لحوم الإبل واجب والوضوء من لحوم الغنم واجب. لو كان المراد به الوضوء معنى غسل اليدين والفم لم يفرق بينهما. فالمعنى الذي يشرع فيه الوضوء على قول الجمهور مثلا اللي هو الوضوء معنى غسل اليدين والفم موجود في الغنم، وهو لأنهم حملوا أن قول التوضؤ المراد به كما تقدم غسل اليدين والفم لأجل ما فيها من دسومة وما أشبه ذلك، حينما ونقول هذا المعنى موجود في الغنم وهو موجود في الإبل. وإن كان المعنى أن قوله عليه الصلاة والسلام توضأ من لحوم الإبل المراد به الوضوء منها لكونها مستها النار، لكون الوضوء منها مسه النار وأنه مستحب، قالوا أن الوضوء هنا مستحب. شو جل الاستحباب؟ يعني هم قالوا إما أنه وضوء معنى الوضوء اللغوي أو أنه وضوء مستحب. المعنى أنه مستحب ماذا؟ لأنها مما مسته النار، والوضوء على هذا يتوضأ منه لأن الوضوء مستحب مما مسته النار، يستحب الوضوء. يقال تفريق بين الله كما تقدم يدل على أن الوضوء خاص بأن الوضوء واجب، وضوء واجب. لو كان الوضوء لأجلهم مسته النار لم يفرق النبي بينهما، لأن لحم الغنم أيضا يوجد في هذا المعنى، وهو أنه مسته النار فيشرع الوضوء منه لأن النبي قال توضأ من مسة النار، لم يخص يعني من مسة النار من لحم الإبل، لا توضأ من مسة النار لحم الإبل لحم الغنم ما طعام آخر ليس لحم إبل ولا غنم مثلا كلهم ما يتوضأ منه، فهذا كله ما يشرع الوضوء منه كما تقدم. جزاك الله خير وبارك الله فيك. فلهذا كان قولهم إن المراد به الوضوء معنى أنه يستحب الوضوء منه منتقض. جزاك الله خير وبارك الله. يعني على هذا إذا قيل الوضوء مستحب وأنه خاص بلحم الإبل، هذا ينتقل بأن الوضوء من مسة النار مستحب من لحم الغنم ومن غير لحم الغنم، والوضوء إما أن على هذا الحديث إما أن يكون واجبا أو مستحبا. فإن قلتم إنه واجب فهذا لا يمكن، إن قلت والله مسة النار إن قلتم إنه واجب ها فنعم يمتنع فيما أن إذا حملتموه على الوضوء اللغوي فإن غسل يدين فم هذا مستحب ليس بواجب. وإن قلتم إنه مستحب يعني ماذا قلت ماذا إنه ماذا واجب. وإن قلت عبارة هنا لو أقرأ حتى لا يختلف الكلام. قالها شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن التوضؤ الأمر بالتوضؤ أن الأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم. نعم نعم هذا واضح. وإن كان أمر استحباب امتنع ماذا رفع الاستحباب على الله مغلق. هذا هو إن كان أمر إيجاب كان أمر إيجاب نعم كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم على غسل اليد والفم. وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم لأن لحم الغنم يستحب منها الوضوء. فكل هذا من باب الإلزام الإلزام في هذا الحكم. وهذا كله يقرر أن الأمر بالوضوء أن أمر الوضوء أمر إيجاب وأنه ليس المراد به غسل اليدين والفم. يعني إن قلتم يعني أنه يعني غسل اليدين والفم يمتنع الإيجاب يمتنع أن يحمل على الوضوء الوضوء معنى غسل اليدين والفم. وإن كان استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم إنهم هم يقولون إن هذا المراد به لحم الإبل. وأيضا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رفع عن لحم الغنم ما أثبته لحم الإبل. وهذا كما يقول شيخ الإسلام يبطل كونه غسل يد. فلهذا كان المراد به الوضوء الشرعي. ثم أيضا معنى آخر يبين أن المراد به الوضوء الشرعي أن النبي عليه الصلاة والسلام قارنه بماذا في الأمر بالصلاة في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة في مبارك الإبل. هذا يبين أن المراد بالوضوء ماذا متعلق بالصلاة. هذا هو لأنه أمر بالوضوء ونهى عن الصلاة في موضع وأذن في الصلاة في موضع. هذا كما تقدم كله يبين أن المراد بذلك الوضوء الشرعي. نعم. قال ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه وطبخه لعموم الحديث. يقول رحمه الله وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ. أما هنا أيضا مسألة حتى لا أغفر التنبيه عليها. الجمهور قالوا إن الأمر من قال إن الأمر الوضوء هو الأمر الوضوء الشرعي لكن هذا منسوخ يقولون. وأنا شرطه سابق لكن ما ذكرت الدليل الذي يستدل به الجمهور. من ناسخ؟ قالوا حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود وغيره أن النبي أنه قال رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار ترك الوضوء من مسة النار. يقال هذا الحديث لا دلالة في النسخ لأن الأمر بالوضوء من مسة النار الأمر بالوضوء من مسة النار ثبت في الأخبار وهو مشروع. وكما في حديث أم حبيبة وحديث المثابت وحديث أبي هريرة وغيرهما وحديث عائشة رضي الله عنهم كلها أنه عليه أن قال توضأ لما مست النار، فلا نسخ في ذلك. والمراد هنا بالوضوء الوضوء، هذا هو الوضوء المستحب، ولم يسى ليس المراد بالوضوء مما مست النار من لحم الإبل، بل من جميع ما تمسنا سواء كان لحم أو غير اللحم، كل ما يطبخ على النار فإنه يشرع الوضوء منه. فقوله كان آخر المرسل ترك الوضوء مست النار، هذا الحديث قال الحفاظ كأبو داود وغيره من العلم إنه حديث مختصر، وقد وهم فيه شعيب بن أبي حمزة رحمه الله روى عن محمد بن منكدر. فشعيب بن أبي حمزة روى الحديث مختصرا فأوهم ما قالوه، وإلا فالحديث عند أبي داود كما نبه رحمه الله وساقه مطولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من لحم غنم أو ذبحت له شاة أو دعي إلى شاة فأكل منها لصلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك توضأ وصلى، ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام وأتي بعلالتها بقيتها قبل صلاة العصر شيء، فأكل منها وصلى ولم يتوضأ. صلى هذا الحديث، توضأ ولم يتوضأ، وأن الماء المراد أنها في قضية أن النبي في حالة توضأ وفي حالة أخرى لم يتوضأ. وعلى هذا هذه الرواية ترك الوضوء ليس المراد بترك الوضوء أنه في الشرع، لا، يعني كان آخر أمرين أي الشأن والأمر والقضية، ليس المراد الترك الشرعي، لا، أن هذه القضية التي وقعت من النبي عليه السلام في هذا، لو ثبت هذه الرواية مع أنها كما نبه أبو داود وغيره أنها في اختصار أدى إلى الوهم، مع أن آخر الأمرين في هذه الحادثة، في هذه الحادثة، ولها قال آخر الأمرين ترك الوضوء مست النار، وإلا فالوضوء مست النار. ثم هذا ليس في لحم الإبل، في لحم الغنم وغيرها، وهم لا يقولون فيه. نعم. قال وعنه في من نعم وليه مطبوخ لعموم الحديث، وهذا واضح لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق قال توضأوا من لحوم الإبل، قوله ونيئه مطبوخة هذا في عموم الحديث يدل على أن الحال في الإبل حين يؤخذ لحمها من أي جزء من أجزائها، من جزء من أجزائها مهما كان هذا اللحم الحبر والحبر وغيره، هذا سيأتي إن شاء الله، وأنه يتوضأ منه لأن الجميع لحم، الجميع لحم. ولعوم الحديث وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ، إنسان أكل لحم إبل ثم صلى ولم يتوضأ، يقول إن كان يعلم، إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه إعادة، إنسان يعلم، وهذا في الحقيقة ينظر يعني كأنه صلى ناسيا، لما في إنسان يعني يصلي وهو يعلم عالما يعلم الوضوء واجب، هذا لا يجوز لهذا الفعل، كيف يصلي ويعتقد أنه صلى، لكن كان معنا صلى وإن كان يعلم بس إن نسي فعليه إعادة، وهذا واضح لا إشكال فيه، وإن كان جاهلا فلا إعادة، كان جاهلا فلا إعادة. وهذه المسألة فيها خلاف، وهي من تفريع القول بوجوب الوضوء من لحم الإبل، هل يجب على كل حال أو في التفصيل، والأظهر والله أعلم التفصيل في مثل هذه الحال، إن كان يعلم، والغالب أن إذا كان يعلم تكون الإعادة في أوقات يسيرة، ما تكون ماذا أوقات طويلة، إنسان في الغالب يكون وقت أو في وقتين، مثل إنسان أكل لحم إبل وصلى الظهر ثم العصر مثلا ناسيا، أو المغرب والعشاء، أو جمع بين الصلاتين، في هذه الحالة يعيد صلاته ولا مشقة عليه. إنسان جاهل، الحالة الثانية، يأكل لحم الإبل سنوات طويلة ولا يتوضأ، ثم سأل وقيل إن لحم الإبل فيه الوضوء، هذا يقول وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه. وهذه أيضا نقل في الشرح الكبير غير عن خلال أن استقر قول أبي عبد الله على ذلك في مسألة، يعني أنه إذا كان لا يعلم يعني على ما تقدم فإنه لا إعادة عليه، كان يعني جاهل بالحال أو نحو ذلك فإنه لا إعادة عليه، عبارة نحو هذا. وأنه فصل في هذا رحمه الله، وهذا والله أعلم في مسألة الجهل هو الأصل في أوامر الشريعة في مسائل كثيرة، وأن من ترك شيئا جاهلا حتى ولو كان في أمر لم يختلف فيه دلت الأدلة على أنه يعفى عنه، يعفى عنه، وأنه يعني يستأنف عمله. ولكن ما مضى الحمد لله، ربنا تؤخذ النسيين أخطائنا، والشرائع لا تبلغ إلا لينذيركم بهم من بلغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا بلغت الحجة وهو يعني لم يكن يعني يكون مجتهد في العمل بالدليل لكنه لم يعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مسيء في صلاته قال عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك تصلي الحديث، ثم بين له الصلاة وأمره يعيد تلك الصلاة وحدها، بس ما أمره بما مضى. وهل هذا نقول لو كان جاهل مثلا وصعلنا في الوقت نقول أعد هذه الصلاة ما دام الوقت باقي أعد هذه الصلاة، ما سواها لا شيء عليه، ما سواه. ثم أيضا ينبغي أن ينظر، قد يكون الإنسان مثلا الجاهل يعني من جهة أنه لعدم معرفته يعيش بين قوم لا يرون الوضوء من لحوم الإبل ولا يتوضأ منها، قد يكون مثلا جاهل بالحال، وقد يكون لأن هذا أمر متقرر، فهذا من باب أولى، من باب أولى أنه لا أنه لا يؤمر بالإعادة، يؤمر بالإعادة. جاهل بالحال إذا علم في الوقت يعيد أو ما يعيد، لم يعلم أنه لحم إبل كذلك ثم علم في الوقت هل يؤمر بالإعادة؟ نعم، يعني غصك يعني هو يعلم من هو يعلم من هو يعلم من الوضوء من الحمل واجب ولا واجب؟ نعم، لكن جهل الحال خلاص، إن ظهر له الحال تغيرت الحال يعيد الصلاة توضع من لحوم الإبل، توضع من لحوم الإبل مثل ما تقدم، إن كان يعلم فعليه، يعني يشبه، يعني هو قد يكون ناسي أولى بذلك منه، لأن الناسي عذر في الغالب لا ليس اختياري، بخلاف الجهل بالحال، وإن كان هو يعني قد يكون تفريط من صاحب الطعام ما بلغهم بذلك، إن كانوا لا يعرفون بلغهم بأنه يجب عليهم وضوء مثلا. نعم، وإن كان جاهل فلا إعادة عليه. نعم. قال رحمه الله: وفي اللبن روايتان، إحداهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثانية ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ من لحوم الإبل وألبانها، رواه أحمد في المسند. نعم، وفي اللبن روايتان، إحداهما لا ينقض وهي مقدمة وهي الأشهر والأظهر وهي قول جمهور العلماء، لأنه ليس بلحم ولأنه في الحقيقة في حكم المنفصل وينفصل في حال حياة الحيوان فلا يأخذ حكمه، يعني يفارق في أحكام كثيرة. اللحم بجميع أحكامه تتفق أحكامه، لو قطع منها شيء، قطع من البهيمة يدها أو رجلها هي ميتة نجسة، ولهذا هذا ما يبين استواء أحكام لحم الإبل بجميع أجزائه، لا يفرق بين لحم ولحم. أما هذا فإنه يختلف حكمه كما تقول، ليس بلحم، وكذلك هو في الحقيقة هو في حكم المنفصل من جهة أنه يخرج طيبا ولا يكون كحكم المنفصل من أجزائها. والثاني ينقض لحديث أسيد بن حضير أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء، توضوا من لحوم من ألبانها، توضوا من لحوم الإبل وألبانها. وحديث رواه أحمد وابن ماجه وهو ضعيف من طريق الحجاج بأرضاته، وروه ابن ماجه عن ابن عمر أيضا أن النبي عليه السلام أمر بالوضوء من لحومها وألبانها، وهذا الحديث أيضا ضعيف في علل تدريس بقية تخليط عطاء بن السائب وخالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري وهو مجهول الحال. فالحديث هذا أشد ضعف من حديث أسيد، وكلا الحديثين ضعيف. ثم يدل على نكارة الحديث أيضا، أول نعلم أن لا يمكن أن تقرر شريعة بحديث ضعيف، شريعة على جهة الإيجاب أو التشريع لا يمكن، لا تبنى، إنما الخلاف في مسائل الفضائل على تفصيل العلم في هذا الباب. أما في مثل هذه المسائل التي تكون على هذا الوجه فهذا لا يمكن أن تقرر حكم مستقل بحديث ضعيف، يعني حديث ضعيف قد يسنس به يستشهد به يعتقد به مثلا، لا أن يكون أصلا. فلهذا الحديث في هذا ضعيفة. ثم أيضا دل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الصحيحين أمرهم يشربون أبوالها وألبانها، يشربون أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بالوضوء، فهذا أمر يحتاج إليه. فسكوت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك دل على أنه ليس بواجب، فوجب أن لا تشغل الذمة إلا بدليل صحيح. توضؤ من لحوم الإبل وألبانها، رواه أحمد. نعم، هاتها رواية. الرواية الثانية هي قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم. نعم، قال رحمه الله: وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان، أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم ولا يسمى به، والثاني ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم. وقد نص الله تعالى على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه. نعم، أيضا وهنا أيضا مسألة أخرى في الكبد والطحال. اللبن فيه روايتان، الكبد والطحال وما لو يسمى لحما وجهان، أحدهما ينقض. وفي الحقيقة أن الكبد والطحال أولى يعني بأن يكون رواية لا وجها، وقد ينظر هذا قد يكون هو المأثور عن أحمد الماثب بعد كلام أحمد رحمه الله، لأن اللبن ليس له شاهد من السنة يدل على وجوب الوضوء. أما الكبد والطحال فالسنة دالة على وجوب الوضوء، الكبدي والطحال وما يسمى لحما، مثل الشحم، نعم، مثل ماذا؟ كبد، الطحال، الشحم، المصران، الكرش. هذه يعني هو ذكر كبد الطحال وما يسمى لحم، قال وما لا يسمى لحما، إذن هذا يشمل جميع ما تقدم حتى الشحم. وجهان، أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والنبي قال توضؤوا من لحوم الإبل، ولا يسمى به، ولا يسمى به، لا يسمى باللحم. والثاني ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضوء لحوم الإبل، ومن جملة اللحوم كما في قوله سبحانه وقد نص الله تعالى تحريم لحوم الخنزير فدخل في سائر الأجزاء، أو لحم الخنزير، فكما أنه بالإجماع تدخل سائر أجزاء الخنزير ولا تستثنى، كذلك في باب الوضوء من لحوم الإبل مثله تدخل سائر الأجزاء. إنما نص عليه الصلاة والسلام على لحم الإبل لأن الأكثر الانتفاع بماذا؟ بلحم الإبل، وهي تنحر ماذا؟ لأجل لحمها، ولهذا نص عليه الصلاة والسلام وذكره توضأوا من لحوم الإبل. وهذا هو الصحيح، واسمع عن الوجه الأول هو الأشهر في المذهب، لا ينقض كبد والضحاب والكرش سائر الأجزاء التي لا تسمى لحما لها اسم خاص، لكن الصواب هو الوجه الثاني وهو الأظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضوا من لحوم الإبل، وهم كانوا يأكلونها، ولم يعني يستثني شيئا منه، وهم أيضا لم يستفصلوا في هذا المقام، فدل على العموم، في هذا كما تقدم. نعم، ويعني بعض العلم يقول يعني إن الكبد والطحال وغيرها من جملة الحيوان، ويبعد أن نجعل حيوانا نفرق بين أجزائه، نقول جزء مثلا يجب من الوضوء وجزء لا يجب من الوضوء، وأن هذا لا يعاد في الشريعة، لأن الشريعة دلت على أن أحكام هذه الأجزاء واحدة ولا تختلف في هذا. لكن هذا قد يرد عليه وعليه والله أعلم حديث حلت لنا ميتتان ودمه، الدم حرام من الحيوان، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الدم ماذا؟ الكبد والطحال. هذا يبين أنه قد استثنى، لهل له يعني مثال غير هذا؟ يعني هل يحضركم شيء مثلا؟ وهل هذا المثال يرد عليه الشيء؟ وأنه يقال الدم حرام، النبي ماذا استثنى منه؟ وهذا في الحقيقة ليس في باب مثلا، هذا في باب يعني كأنه والله أعلم من باب الرخصة السعة، لأنه لم يكن مثلا حلالا ثم حرم، بل هو في شيء حرام النبي استثنى منه، وكان استثناء ماذا؟ من شيء محرم من باب الرخصة والسعة، ولأنه شيء طيب، إنما هو يؤكل ولو كان يعني الدم فيه معنى حينما يأكله. نعم، الكبد والطحال. نعم، قال رحمه الله: ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل ولا ما غيرت النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم: وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث. ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل، ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل، ولا ما غيرت النار، ولا ما غيرت النار. إذن الذي ينقض هو لحم الإبل، ما سواها لا ينقض، حتى من اللحوم المحرمة والأطعمة المحرمة فإنها لا تنقض الوضوء عند الجمهور. وعن أحمد رواية رحمه الله أن اللحوم المحرمة تنقض الوضوء، وعنه رحمه الله أن لحم الخنزير خاصة ينقض الوضوء دون سائر السباع، وعنه رحمه الله أن الأطعمة المحرمة تنقض الوضوء، يعني حتى غير اللحوم، غير اللحوم. نعم، هذا. ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل، لكن قول الجمهور وهو الصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا لحم ماذا؟ لحم الإبل، لأن الأصل أنه لا إجاب إلا بدليل، ولا نقول إن هذا واجب لأبدأ يبين، أما مجرد قياس مثلا أو نظر محتمل لا يكفي هذا الباب، لأن هذا أمر يتعلق بإجاب شريعة، وهي إجاب الوضوء تعلق به عبادات، تعلق بالصلاة، وأن من تناول من هذه الأطعمة مثلا وأكل منها يبطل وضوءه وتحرم عليه الصلاة. والصحيح أن هذه لا يلزم منها شيء كما تقدم. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله في لحوم السباع، هذه هي قول اختارها شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله عليهم، وهي مبنية على مسألة. ما هي هذه المسألة؟ العلة في تحريم. العلة، هل هي معقول، هل يعني هل مبنية على المسألة، وهي هل حكم معقول المعنى وتعبدي؟ هذا هو، يعني قالوا ماذا الذين قالوا إنها تنقض، الحكم ماذا معقول المعنى، وأنها لما تورث في المتغذي بها من الحرارة، كما جاء في الحديث: خلقت من جن عرضت كل بعين بعين شيطان، الحديث حديث في هذا الباب. فقالوا إن هذه العلة توجد في لحوم اللحوم المحرمة خاصة السباع على وجه أظهر من وجودها في لحوم الإبل، فلهذا إذا كانت العلة هي هذه فلا يتردد في تعديتها، لأن الشارع إذا ذكر نصا دل على معنى فإن هذا المعنى ينقل إلى ماذا؟ إلى ما وجد فيه، ولا يمكن أن يقال إنه نفس هذا المعنى، هذا المعنى وموجود ومع ذلك لا ينقل، عشان لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين، وهذه قاعدة الشرع في الفروق والجمع، في الفرق والجمع، الجمع بين المؤتلفات والفرق، الجمع بين المؤتلفات والفرق بين المختلفات. لكن الشأن في ثبوتها عند مستنبطة ليست من الشارع ولم يدل عليها النص وليست مجمعا عليها وهي محتملة محتملة، فلا يمكن تشغل الذمة بمثل هذا الأمر. فلهذا الصواب والله أعلم أنه كذلك. لكن إذا قيل استحب الوضوء هذا لا إشكال فيه، استحب الوضوء منه. فالإنسان حين يأكل من هذه إن كان على وجه المحرم فعليه التوبة، تأمل التوبة يعني كونه يتوضأ صلي ركعتين مشروع له هذا الشيء. لكن لو أنه أكل لضرورة مثلا أكل منها لضرورة هذا وإن لم يكن آثما ففي هذه الحال كما تقدم إنه لا يجب عليه، وهو قول جمهور العلماء. نعم. ولا ما غيرت النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ، حديث جابر رضي في حديث جابر سمرة وفي حديث براء بن عازب. والمعنى أنه لا يجب الوضوء مما غيرت النار، من لحم، من كل جميع المأكولات، من جميع المأكولات إلا لحم الإبل. ويروى أن آخر أمرين بالرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، رواه داود. وهذا في الحقيقة يعني الاستدلال بالحديث قوله ترك الوضوء مما غيرت النار في الاستدلال به نظر، في الاستدلال به نظر، لكن قد يستدل بهذا الحديث وهو الرواية الأخرى تاما بأن الحديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأوضاء مسد النار ليس بواجب، وأن حديث من جملتها. لكن أحسن ما يستدل به قوله في الحديث الصحيح، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب وحديث ذغره الجهني، حديث كثيرة لكن أشرها حديثان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئت فلا توضأ من لحوم الغنم، إن شئت ماذا فلا توضأ، فوكله إلى المشيئة. وهذا لما كان مقام سؤال، وهذا يبين أن السؤال هنا عن أمر واجب، لأنه قد أمر به ماذا في حديث آخر، قد أمر بالوضوء مسة النار في حديث آخر، فدل على استحباب، فدل على أن هذا الوجوب لدلالة الحديث الأخرى، هذا الحديث دل على أنه يجب الوضوء باللحوم الإبل، وأن الوضوء من لحوم الغنم لا يقال أنه مباح، لا، أنه مستحب، إنما تركه لأنه ذكره في مقام بيان أن الوضوء من لحم الإبل واجب وأن الوضوء من لحم الغنم مستحب. لعلنا نفعل هذا، وصلى الله أعلم وسلم على سيدنا محمد، الله خير.